هنا داري وعنواني، هنا الماطي هنا الباني، هنا علم هنا جيل فريد الفكر قرآني، هنا علم هنا جيل فريد. لكل يوم نية، وأيضا يجوز أن ينوي الإنسان الصيام للتطوع من النهار. أما صيام الفريضة كرمضان وكالنذر والكفارة فلا بد أن يبيت النية من الليل، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم. يقول الكريم، يقول من نام النوم عذر حينما يستيقظ من نومه، نام قبل المغرب ولم يستيقظ إلا بعد الفجر، فنقول النوم عذر، حتى عذر لنقل الصلاة عن وقته. من نام عن صلاة فوقتها حين، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكره. فهذا حينما يستيقظ هل ينوي أن يصوم أم يفطر؟ فإن نوى أن يصوم فصومه صحيح. السهو في صيام الأخيرة كالسهو في صيام الفريضة تماما، فإنما أطعمه الله وسلم. نعم، تفضلوا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الجامع العام في فقه الصيام. قال حفظه الله: الفصل الرابع، أحكام دخول الشهر ورؤية الهلال، وفيه مباحث. المبحث الأول: بما يثبت شهر رمضان. المبحث الثاني: هل هناك أذكار لمن رأى هلال رمضان؟ المبحث الثالث: بكم رجل يثبت هلال رمضان؟ المبحث الرابع: بكم رجل يثبت هلال شوال؟ المبحث الخامس: ما هو حكم صيام يوم الغيم؟ المبحث السادس: من رأى الهلال وحده ولم يعمل الناس برؤيته هل يصوم؟ المبحث السابع: مسألة اختلاف المطالع. المبحث الثامن: هل يجوز الاعتماد على الحساب في رؤية هلال رمضان؟ المبحث التاسع: إذا رأى القمر نهارا. قال: الفصل الرابع، أحكام دخول الشهر ورؤية الهلال، وفيه مباحث. المبحث الأول: بما يثبت شهر رمضان. قال: يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله أو بإكمال شعبان 30 يوما. دل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. المبحث الثاني: هل هناك أذكار لمن رأى هلال رمضان؟ قال: عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. قال أبو داود: ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث مسند صحيح. وقال العقيلي: وفي الدعاء لرؤية الهلال أحاديث كلها لينة الأسانيد. قال المبحث الثالث: بكم رجل يثبت هلال رمضان؟ هذا الحديث حسنه البلبلي رحمه الله تعالى بشواهده، وله شواهد كثيرة. أحسن الله إليكم. قال المبحث الثالث: بكم رجل يثبت هلال رمضان؟ قال: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول: ذهب أحمد بن حنبل والشافعي في الصحيح عنه إلى أنه إذا رأى هلال رمضان واحد عدل فإنه يقبل قوله ويلزم الناس الصيام. واستدلوا لهذا القول بما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر ولم يطلب شاهدا آخر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. قال الحسن: ابن علي، يعني رمضان. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. القول الثاني: ذهب مالك وداود إلى أنه لا تجوز شهادة رجل واحد لرؤيته لا لرمضان وإن كان عدلا ولا بد من شهادة رجلين، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. هذا منطوق الحديث ومفهوم المخالفة: إن شهد شاهد فلا تصوم ولا تفطر. فمفهوم هذا الحديث يدل على أنه لا تجزئ شهادة عدل بل لا بد من شاهدين. واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: الأول أن هذا الحديث لا يصح. الثاني ما قاله ابن حزم وتعقب: إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، ليس فيه إلا قبول اثنين، ونحن لا ننكر هذا، وليس فيه ألا يقبل خبر الواحد. وأما دليلهم من المأثور، فعن ابن جريج قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث أن عثمان أبى أن يجيز هاشم بن عتبة الأعور وحده على رؤيته هلال رمضان. وعن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز رؤية الهلال إلا رجلان. القول الثالث: قال أبو حنيفة: إن كانت السماء مغيمة ثبت بشهادة واحد ولا يثبت غير رمضان إلا باثنين. وقال: إن كانت السماء مصحية لم يثبت رمضان بواحد ولا باثنين ولا يثبت إلا بعدد الاستفاضة. واحتج لأبي حنيفة بأنه يبعد أن تنظر الجماعة الكبيرة إلى مطلع الهلال وأبصارهم صحيحة، ولا مانع من الرؤية ويراه واحد أو اثنان دونهم. والجواب عما احتج به أبو حنيفة من وجهين: أحدهما أنه مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعرج عليه. الثاني أنه يجوز أن يراه بعضهم دون جمهورهم لحسن نظره أو لغير ذلك، وليس هذا ممتنعا. ولهذا لو شهد برؤيته اثنان أو واحد وحكم به حاكم لم ينقض بالإجماع، ووجب الصوم بالإجماع، ولو كان مستحيلا لم ينفذ حكمه ووجب رده. والراجح أنه إذا رأى هلال رمضان واحد عدل صام الناس بقوله، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر ولم يطلب شاهدا آخر. وذهب مالك إلى أنه لا بد من شاهدي عدل، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. وأجيب بأن هذا الحديث لا يصح، ثم لو صح فليس فيه دلالة، لأنه ليس فيه عدم قبول خبر الواحد، وإنما غاية ما فيه أن التصريح بالاثنين فيه دلالة على عدم قبول خبر الواحد بالمفهوم. وحديث ابن عمر منطوق، فيقدم المنطوق على المفهوم عند جماهير الأصوليين، ثم إن مفهوم المخالفة ضعيف في الاستدلال. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كانت السماء مغيمة ثبت بشهادة الواحد وإن كانت مصحية لم يثبت بواحد ولا اثنين ولا يثبت إلا بعدد الاستفاضة. وهذا القول لا يعرج عليه، لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة ولجواز أن يراه البعض لحسن نظره، والله أعلم. قال المبحث الرابع: بكم رجل يثبت هلال شوال؟ قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان. فعن ربعي بن خراش عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصبح الناس لتمام 30 يوما فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلاه بالأمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وذهب أبو ثور وابن حزم والشوكاني إلى أنه يقبل في شهادة هلال شوال رجل عدل، واستدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور والمعقول. وأما دليلهم من السنة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، واعترض عليه بأن هذا في هلال رمضان، ولا يقاس هلال رمضان على هلال شوال، لأنه ثبت بالإجماع أنه لا يقبل في شهادة هلال شوال في الفطر إلا رجلان عدلان، كما حكاه ابن عبد البر وغيره. وأما دليلهم من المأثور فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنت مع عمر فأتاه رجل فقال: إني رأيت الهلال هلال شوال، فقال عمر: يا أيها الناس أفطروا، ثم قام إلى عس فيه ماء فتوضأ، واعترض عليه بأنه لا يصح. وعن عبد الملك بن ميسرة قال: شهدت المدينة في هلال صوم أو إفطار، فلم يشهد على الهلال إلا رجل، فأمرهم ابن عمر فقبلوا شهادته. وأجيب بأنه ليس بصريح في المسألة لشك الراوي أكان ذلك في هلال صوم أو إفطار. وأما دليلهم من المعقول فقاسوا على رؤية هلال شوال برؤية هلال رمضان، فإذا كان يثبت هلال رمضان برؤية عدل فكذا هلال شوال. واعترض عليه بما قال ابن رشد: وإنما فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة ألا يدعي الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروه. قلت محمد: وقد نقل الإجماع ابن عبد البر والترمذي على أنه لا تقبل في هلال شوال في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين. قال المبحث الخامس: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف حفظه الله: المبحث الخامس: ما هو حكم صيام يوم الغيم؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول: ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى أنه لا يصام يوم الغيم، واستدلوا لهذا القول بالسنة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية لمسلم: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة 30. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. عن صلة قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فأتي بشاة فتنحى بعض القوم، فقال عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث من الفقه أن الشهر قد يكون 29، وفيه أن الله تعالى تعبد عباده في الصوم برؤية الهلال لرمضان أو باستكمال شعبان 30 يوما، وفيه تأويل لقوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أن شهوده رؤيته أو العلم برؤيته، وفيه أن اليقين لا يزيله الشك، ولا يزيله إلا اليقين مثله، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس ألا يدعوا ما هم عليه من يقين شعبان، إلا بيقين رؤية واستكمال العدة، وأن الشك لا يعمل في ذلك شيئا. ولهذا نهى عن صوم يوم الشك اطراحا لأعمال الشك، وإعلاما أن الأحكام لا تجب إلا بيقين لا شك فيه. وهذا أصل عظيم من الفقه، ألا يدع الإنسان ما هو عليه من الحال المتيقنة إلا بيقين من انتقالها. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما، يقتضي استكمال شعبان قبل الصيام واستكمال رمضان أيضا. وفيه دليل على أنه لا يجوز صيام يوم الشك خوفا أن يكون من رمضان. أحسن الله إليكم وبارك الله فيك، ونترك 10 دقائق للأذكار والدعاء. فاليوم يوم الجمعة، وساعة الإجابة آخر ساعة يوم الجمعة. كل واحد منكم ينفرد بالدعاء مع نفسه ولا تشغل الحديث. تقبل الله منكم وبارك فيكم، وأشكركم على حرصكم على طلب العلم وصبركم عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا ينتهي المجلس الأول من مجالس قراءة الجامع العام في أحكام الصيام، ونبدأ المجلس الثاني بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى.